بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: الباب السادس، الإنشاء. الإنشاء مصدر من قولك أنشأ ينشئ إنشاء. والإنشاء عند العلماء يطلق على الكلام نفسه، يقال هذا يعني هذا إنشاء، يعني هذا كلام. طيب، وهذا يستعمل في المدارس الآن، يقولون عندكم إنشاء ويجب أن تكتبوا إنشاء، يعني كلاما. هذا ليس مرادا هنا في هذا الباب. وهناك استعمال آخر للإنشاء، وهو استعمال الكلام الإنشائي، وهو عكس الخبري. نحن سابقا درسنا أحوال الإسناد الخبري، أحوال الإسناد والخبري، وبينا لكم هناك أن العلماء يقسمون الكلام إلى قسمين: إنشاء وخبر. فالخبر هو ما يحتمل الصدق والكذب، كأن تقول زيد قائم، هذا إنشاء، هذا خبر، لأنه يحتمل الصدق والكذب، يعني يحتمل أن يقول لك قائل صدقت أو كذبت. لو قلت مثلا زيد ليس قائما، هذا أيضا خبر، لأنه يحتمل التصديق والتكذيب. أما الإنشاء وهو الذي ندرسه الآن، فالكلام الإنشائي هو الكلام الذي لا يحتمل الصدق ولا الكذب، وذلك كأن تقول اضرب، هذا أمر لا يصح أن تقول صدقت أو كذبت. كان تقول مثلا لا تضرب، هذا نهي، فهذا أيضا يعد إنشاء. لماذا؟ لأنك لا تستطيع أن تصدق أو تكذب، بل إما أن تمتثل وإما أن لا تمتثل. طيب، إذن الكلام قسمان: إنشائي وخبري. الخبري ما احتمل الصدق والكذب، والإنشائي ما لا يحتمل الصدق ولا الكذب. طيب، ثم بعد ذلك إذا عرفنا ما معنى الإنشاء، فاعلم أن العلماء يقسمون الإنشاء إلى قسمين: القسم الأول إنشاء طلبي، والقسم الثاني إنشاء غير طلبي. الإنشاء الطلبي يعني هو كلام لا يحتمل الصدق ولا الكذب، وفيه طلب لشيء معين، مثل الأمر والنهي. فلما أقول اضرب، هذا طلب، أطلب منك أن تضرب، أطلب منك الضرب. ولا تكذب، أطلب منك ترك الكذب. إذن فيه طلب لشيء معين، واضح؟ هذا ماذا يسمى؟ إنشاء طلبيا، إنشاء طلبيا. النوع الثاني الإنشاء غير الطلبي، غير الطلبي بمعنى أنه لا يكون هناك فيه شيء أطلبه منك، لا يوجد شيء أطلبه منك، هو كلام إنشائي نعم، لكن لا يوجد فيه طلب. وذلك مثل يعني أن أقول مثلا هل جاء زيد، هذا استفهام، هل جاء زيد، هذا أسلوب استفهام، وأسلوب الاستفهام من أساليب الإنشاء. لكن هل فيه طلب لشيء معين؟ لا، أنا لا أطلب منك شيئا معينا. ويدخل في غير الإنشائي، يدخل فيه الاستفهام، عفوا غير الطلبي، الإنشاء غير الطلبي يدخل فيه الاستفهام والقسم وصيغ العقود والتعجب ونحو ذلك. طيب، ما الذي سنهتم به الآن؟ سنهتم بالإنشاء الطلبي، هذا الذي سنركز عليه. أما الإنشاء غير الطلبي، الإنشاء غير الطلبي فهذا لا يهتم به البلاغيون للأسف، لا يهتمون به ولا يذكرونه إلا قليلا. ويعني بعض الباحثين المعاصرين قد اهتم يعني بهذا النوع من الإنشاء، وبحث في بحوث خاصة. على كل حال، يقول الناظم: يستدعي الإنشاء إذا كان طلب ما هو غير حاصل. يستدعي يعني يطلب، يستدعي الإنشاء إذا كان طلب، أي إذا كان طلبيا. إذا كان الإنشاء طلبيا فإنه يستدعي شيئا غير حاصل. ما معنى هذا؟ يعني أنت الآن، نحن مثلنا على الإنشاء الطلبي بإيش؟ مثلنا بالإنشاء الطلبي على الأمر والنهي. فالآن عندما أقول لك أنا قم، هذا إنشاء طلبي، لماذا؟ لأنه أمر. طيب، يقول لك الناظم من شأن الإنشاء الطلبي أنه يطلب من الإنسان شيئا غير حاصل وغير موجود، وإنما أنت الذي تحدثه وتوجده، واضح؟ فلا تقول لشخص قائم قم، ولا لشخص جالس اجلس، ما تقول له هذا، لأن هذا تحصيل حاصل، تحصيل شيء هو حاصل أصلا. فالجالس لا فائدة من أن تقول له اجلس، هو جالس. وإنما ما هو الإنشاء الطلبي؟ الإنشاء الطلبي أن تطلب من الإنسان أن يوقع شيئا غير حاصل غير موجود، وذلك مثل شخص واقف فتقول له اجلس، فهنا الجلوس غير حاصل غير موجود، فتطلب منه أن يحصله وأن يحدثه وأن يوقعه، واضح هذا؟ رجل آخر تقول له اكتب، هو جالس لا يفعل شيئا، فتقول له اكتب، أي أوجد لي الكتابة، لأن الكتابة غير موجودة منك الآن فأوجدها لي. تقول للرجل الكافر أسلم، أي أوجد لي الإسلام لأنه غير موجود منك الآن. إذن هكذا الإنشاء الطلبي من شأنه أنه يطلب فيه تحصيل شيء غير محاصل وغير موجود. هذا معنى قول الناظم يستدعي الإنشاء إذا كان طالب ما هو غير حاصل. وهنا ننبه على نكتة نحوية أو على مسألة نحوية، وهو قوله إذا كان طلب، وكان الواجب عليه نحويا أن يقول إذا كان طلبا، لأن طلب خبر لكان، وخبر كان ما حكمه النحوي؟ منصوب. فلماذا الناظم سكنه؟ الجواب أن هذا يسمى عند العلماء بلغة ربيعة، لغة ربيعة، وقد مرت بنا في القطر وفي الألفية أن قبيلة ربيعة يقفون على المنصوب المنون بالسكون، فيقولون رأيت زيد، يقفون في الوقف، هذا ليس في الوصل، في الوقف يقفون هكذا، يقول رأيت زيد وقرأت كتاب. نحن ماذا نقول؟ نحن الجمهور ماذا نقول؟ نحن نقول رأيت زيدا وقرأت كتابا، هذه لغة الجمهور. فالمصنف هنا مشى على لغة ربيعة حتى يستقيم له، تستقيم له القافية. نعم. لو طلب منك إنسان أن توجد شيئا هو موجود أصلا، هذا الأصل أنه لا فائدة منه، لكن أحيانا يكون هناك فائدة، وهو أنه يطلب منك الاستمرار على هذا الشيء. أنت تقرأ كتابا فيقول لك اقرأ، يعني استمر على القراءة. أنت تصلي فيقول لك صل، أي استمر على الصلاة. طيب، هذا شيء آخر. وعلى هذا حمل قوله تعالى يا أيها النبي اتق الله، يا أيها النبي اتق الله، أي داوم على التقوى واستمر عليها، وليس معناه أنه لم تكن عنده تقوى فطلب منه تحصيلها وإيجادها، لا، هي التقوى موجودة عنده ولكن طلب منه أن يستمر عليها. وأيضا قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا آمنوا، يا أيها الذين آمنوا، خاطبهم بالإيمان فهم مؤمنون، قال لهم آمنوا. كيف؟ أليس الطلب الإنشائي هو طلب شيء غير حاصل غير موجود؟ نقول نعم، هذا هو الأصل، لكن أحيانا يكون يقصد به المداومة على هذا الشيء والاستمرار عليه، واضح هذا؟ طيب، ثم يقول الناظم والمنتخب منه التمني، أي سأنتخب لك وسأختار لك مجموعة من أساليب الإنشاء الطلبي، لن أحصرها لك، لن أذكرها لك كلها، وإنما سأنتخب. قال والمنتخب منه، وفي بعض النسخ والمنتخب فيه، هذا هكذا في نسخة، لكن في نسخة أخرى منه، وهي أحسن، وهي أحسن، لأنك تقول انتخبت من الطلاب كذا، ما تقول انتخبت في الطلاب، تقول انتخبت من الطلاب المجتهدين مثلا. على كل حال ليس مهما هذا الآن. والمنتخب منه أي سأنتخب لك مجموعة من أساليب الإنشاء الطلبي، وهكذا على النحو التالي: واحد التمني. طيب، التمني سنتكلم الآن عن التمني وعن أداته وعن الأدوات الملحقة بالتبني. ثم سننتقل بعد ذلك إلى أسلوب آخر من أساليب الإنشاء. طيب، قبل أن نشرح أسلوب التمني، أريد فقط أن أنبه، أن أصحح معلومة ذكرتها قبل قليل، وهو أننا قلنا الإنشاء ينقسم إلى قسمين، إنشاء طلبي وإنشاء غير طلبي. مثلنا على الإنشاء الطلبي بإيش؟ بالأمر والنهي. ومثلنا على الإنشاء غير الطلبي بالاستفهام، وهذا خطأ، هذا غير صحيح. الاستفهام لا يعد من قبيل الإنشاء الغير الطلبي، وإنما هو من الإنشاء الطلبي. طيب، وسنشرح هذا أكثر بعد قليل، لأنك في الاستفهام عندما تقول هل جاء زيد، فأنت تطلب تحصيل معلومة، فيه طلب، وفيه طلب. وإنما المثال الصحيح للإنشاء غير الطلبي هو مثل القسم. القسم مثلا أن تقول والله إن زيدا قائم، هذا إنشاء غير طلبي عند العلماء. وكذلك صيغ العقود، كذلك التعجب عندما تقول ما أعظم زيدا، ونعم، وكذلك الذم والمدح. طيب، هذه كلها عند البلاغيين تعد من قبيل الإنشاء غير الطلبي. إذن الآن نعود إلى الناظم. الناظم الآن سيسرد لنا مجموعة من أساليب الإنشاء الطلبي التي يطلب فيها تحصيل شيء معين، مثل ماذا؟ مثل الأمر والنهي. طيب، الآن الناظم انتخب لك شيئا من هذه الأساليب، فسيذكر لك الآن التمني، ثم سينتقل بعد ذلك إلى الاستفهام. طيب، ثم سيذكر لك الأمر. نعم، ولعلنا نرقب هذه الأساليب الإنشاء الطلبي ثم نعود ونشرحها. طيب، نرقمها فقط. قال والمنتخب فيه التمني، هذا واحد، هذا الأول من أساليب الإنشاء الطلبي. نقفز الآن إلى البيت رقم 60 عندما قال والاستفهام والموضوع له. شفتوا هنا الاستفهام، هذا رقم 2، هذا الأسلوب الثاني من أساليب الإنشاء الطلبي. ننتقل إلى البيت رقم 64، والأمر وهو طلب استعلاء، هذا رقم كم؟ هذا الثالث من أنواع الإنشاء الطلبي. طيب، البيت رقم 65، والنهي، هذا الرابع. ثم في نفس البيت، في نهاية البيت قال والنداء، هذا كم؟ هذا الخامس فقط. هذا الذي ذكره لكم الناظم من أساليب الإنشاء الطلبي، وأهمل الكلام على أساليب الإنشاء غير الطلبي. قلت لكم السبب، لأنه لا يهتم به البلاغيون كثيرا لقلة النكت المتعلقة به، لقلة النكت البلاغية المتعلقة به. طيب، نعود الآن إلى التمني. قال الناظم التمني وله الموضوع، أي وضعت العرب له أداة وهي ليتا. قال وله الموضوع ليتا، أي وضع لأسلوب التمني كلمة ليتا، فتقول ليت لي مالا فأحج به، ليت لي كتابا فأقرأه، ونحو ذلك. هذا أسلوب التمني. قال الناظم وإن لم يكن الوقوع ممكنا. نضيف بعد كلمة الوقوع كلمة ممكنا ويتضح لكم البيت. يريد أن يقول إن التمني يصح أن يوصف الكلام بأنه تمن حتى ولو كان هذا الشيء الذي تتمناه لا يمكن أن يقع. لا يشترط في التمني أن تتمنى شيئا ممكن الحصول، وإنما قد تتمنى أشياء لا يمكن أن تقع، وهي المستحيلات، كأن تتمنى مثلا أن تطير. طيب، هذا مستحيل. فيريد أن يقول الناظم إن التمني هو طلب المحبوب، هذا هو التمني عند العلماء، أن تطلب شيئا محبوبا لك، وهذا الشيء المحبوب على نوعين، قد يكون عسيرا وصعب الحصول، صعب لكنه ليس مستحيلا، صعبا، مثل أن تتمنى مالا وفيرا، هذا تمني. والنوع الثاني من أساليب التمني أن تتمنى شيئا مستحيلا، كأن تقول ليتني أطير، هذا يعد أيضا تمني. واضح؟ هذا معنى قول الناظم وإن لم يكن الوقوع، أي وإن لم يكن الوقوع ممكنا. وهذا له أمثلة كثيرة في كلام العرب وفي شعر الشعراء، كقول الشاعر: ألا ليس الشباب يعود يوما فأخبره بما فعل المشيب. فعودة الشباب إلى الإنسان هذا أمر مستحيل أم فيه عسر؟ هذا مستحيل، هذا مستحيل. وكذلك أيضا من الأبيات المشهورة التي أوردها ابن عقيل وغيره من شراح الألفية: بكيت على سرب القطا إذ مررنا بي، فقلت ومثلي بالبكاء جدير، أسير بالقطا هل من يعير جناحه، لعلي إلى من قد هويت أطير. فهنا تمنى الشاعر أن يطير وهذا مستحيل. طيب، هل أدوات التمني محصورة في ليت فقط أم هناك أدوات أخرى أيضا تفيد التمني؟ الجواب نعم، هناك أدوات أخرى. قال الناظم: ولو وهل مثل لعل الداخل فيه. هذه الثلاثة لو وهل ولعل تدخل في التمني وتستعمل أحيانا للتمني، لكن ليس هو الأصل فيها. يعني مثلا عندنا هل، الأصل في هل أنها إيش؟ الاستفهام. يقول لك الناظم: أحيانا تأتي للتمني. لو، الأصل في لو أنها حرف امتناع لامتناع، فتقول: لو جاءني زيد لأكرمته، معناها امتنع مجيئه فامتنع إكرامي، أو امتنع الإكرام لامتنع المجيء لامتناع المجيء، كما تقدم معنا الكلام عن لو. طيب، فيقول لك: لكن أحيانا تستعمل لو عند العرب للتمني. عندك لعل، ما الأصل في لعل؟ الأصل في لعل أنها للترجي، لعل الله يرحمنا، يعني أرجو ذلك وأطمع فيه فلعل للترجي، لكن أحيانا تستعملها العرب للتمني. إذن هذه الأدوات الثلاثة الأصل أن لها معاني تخصها، فلو لحرف امتناع الامتناع، وهل للاستفهام، ولعل للترجي، لكن العرب تخرج هذه الثلاثة عن معانيها الأصلية فتستعملها للتمني. وإليكم هذه الأمثلة. يقول الله عز وجل على لسان هؤلاء المتحسرين، يقول: فلو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين. هذا الأسلوب واضح أنهم، هذا لا يوجد هناك امتناع شيء لامتناع شيء، وإنما هم هنا يتمنون أن يعودوا إلى الدنيا ليكونوا من إيش؟ ليكونوا من المؤمنين. فلو أن لنا كرة، يعني لو أننا نعود إلى الدنيا كرة أخرى فنكون من المؤمنين. تمنوا هذا الأمر، وهذا مستحيل أن يعودوا إلى الدنيا. طيب، ما الأداة التي استعملت هنا للتمني؟ لا يوجد ليتا التي هي الأداة الأصلية، وإنما استعملت ماذا؟ استعملت لو. طيب، هل الأصل فيها الاستفهام، لكنها قد تأتي أحيانا للتمني. يقول الله عز وجل: يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا، هل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا. هذا أسلوب تمني، تمنوا وجود الشفعاء ليشفعوا لهم. واضح هذا؟ طيب، أيضا الأداة الثالثة التي تدخل في التمني هو لعل، ومثاله في القرآن قول الله عز وجل على لسان فرعون: وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا، لماذا؟ لعلي أبلغ الأسباب. فهو طلب من هامان أن يبني له هذا الصرح، لماذا؟ متمنيا أن يبلغ الأسباب. هو لا يرجو هنا، وإنما يتمنى هذا الشيء. أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. نعم، طبعا هو يتهكم ويسخر من موسى عليه الصلاة والسلام. ننتقل بعد ذلك إلى الأسلوب الثاني من أساليب الإنشاء، وهو الاستفهام. يقول الناظم رحمه الله: والاستفهام والاستفهام. ما معنى الاستفهام؟ الاستفهام في الأصل مأخوذ من الفهم، استفهم، الألف والسين والتاء هذه زائدة، فأصل الفعل هو فهم. فلما تقول أنا أستفهم أي أطلب الفهم، مثل أستغفر أطلب المغفرة، وأستسقي أطلب السقيا، فكذلك أستفهم أي أطلب الفهم. طيب، لذلك صححت لكم قبل قليل معلومة أن الاستفهام فيه طلب، هو يعد من قبيل الإنشاء الطلبي. يعرف العلماء الاستفهام بأنه طلب حصول صورة الشيء في الذهن بأدوات مخصوصة، يعني أن تطلب حصول صورة الشيء. نعم، يعني أن تقول مثلا ما القسورة، فأنا أريد، فتقول القسورة هو الأسد، فلما نقول لك الأسد حصلت لك صورة الأسد في ذهنك وفهمت المعنى. طيب، له أدوات معينة. يقول الناظم: والموضوع له، أي وضعت العرب أدوات للاستفهام سأذكرها لك في البيت القادم تباعا، نرقمها: هل، همزة، من، ما، وأي، أي، أين، كم، كيف، أيان، متى، وأنا. هذه كم؟ 11 أداة نظمها لك الناظم في بيت واحد. هذا لا شك أنه إبداع، يعني أن يستطيع الإنسان أن ينظم 11 أداة في بيت واحد، هذا شيء جميل، ويسهل لك الأمر تحفظ هذه الأدوات. وكلها، كل هذه الأدوات التي ذكرها الناظم كلها أسماء استفهام، إلا الأولين. الأول هل، هذا حرف بالإجمال، وهمزة هذا أيضا حرف، فهل وهمزة هذان حرفان، والبقية من عند من إلى أن كلها أسماء استفهام، أسماء استفهام. طيب، سنعرج على هذه الأدوات بشكل مختصر، لكن نأخذ البيت الذي بعده ثم بعد ذلك نعرج على الأدوات، لأن البيتين مرتبطان ببعض. يقول الناظم: فهل بها يطلب تصديق؟ شرع الآن في الكلام على هذه الأدوات، فيقول إن هل يطلب بها التصديق. ما معنى التصديق؟ هذا مصطلح منطقي. الآن سندخل في بيان مصطلحين، هذان المصطلحان متعلقان بعلم المنطق، وعلم المنطق من علوم الفلسفة. طيب، لكن الأمر هنا يسير جدا. عندنا مصطلحان، المصطلح الأول مصطلح التصديق، والمصطلح الثاني هو مصطلح التصور. طيب، نريد أن نفهم ما معنى تصديق، ما معنى تصور. هذان مصطلحان منطقيان لا علاقة لهما بمعنى التصديق. أنت لما تقول تصديق، أنت تظن أن المعنى هو من الفعل صدق، يصدق تصديقا. طيب، ليس هذا المراد. وكذلك التصور ليس له علاقة بالصورة، ليس له علاقة، يعني هو أصله أخذ من هذا، التصديق أخذ من الصدق، والتصور أخذ من صور أو من هذه الأشياء. لكن أنا أقصد أن التصديق له مصطلح خاص، له معنى خاص عند البلاغيين، والتصور له معنى خاص عند البلاغيين، سنعرفه الآن. ما معنى تصديق؟ ما معنى تصور؟ طيب، باختصار شديد، لأنه إن شاء الله ستكون لنا دروس خاصة إن شاء الله في علم المنطق، سنشرح فيه كتابا إن شاء الله، لكن باختصار شديد الآن حتى لا نخرج عن علم البلاغة. أنا لا أحب تداخل العلوم واختلاط العلوم بين بعضها بعض. درسنا في البلاغة نشرح البلاغة، درسنا في الأصول نظل في الأصول، وهكذا. الآن نحن في البلاغة، لكن نحن مضطرون أن نشرح ما معنى تصديق باختصار شديد. ما معنى تصور؟ التصديق هو إدراك النسبة بين شيئين، أن تدرك نسبة شيء إلى شيء. مثلا عندما تقول أنت أقائم زيد، أنت تفهم معنى القيام وتفهم معنى زيد، ليس عندك إشكال في هذين الشيئين، وإنما عندك إشكال في نسبة القيام إلى زيد، هل حصلت أو لم تحصل؟ واضح؟ فأنت عندما تقول أقائم زيد، أنت المخاطب والسائل يفهم ما معنى قيام، ما معنى زيد، لكن يريد أن يعرف هل حصل القيام لزيد أم لا، فأنت تجهل نسبة شيء إلى شيء. فالتصديق هو إدراك النسبة، يعني إدراك المركبات، إدراك الجمل، إدراك نسبة القيام إلى زيد هل حصلت أو لا. فلما نقول أقائم زيد، هنا السؤال متوجه إلى إيش؟ هل إلى بيان ما معنى قائم؟ لا. هل السؤال متوجه إلى بيان ما معنى زيد؟ لا. هذان معلومان. طيب ما المجهول؟ السؤال متوجه، والمجهول بالنسبة لنا الآن هو نسبة القيام إلى زيد هل حصلت أو لم تحصل، فتقول نعم أو لا. واضح هذا؟ أما التصور عكسه. التصور أن تجهل المفردات، لذلك التصور هو إدراك المفرد، إدراك المفرد. مثال ذلك أن أقول لك مثلا أماء شربت أم عصيرا، أماء شربت أم عصيرا. هنا الآن أنا لا أريد أن أعرف نسبة شيء إلى شيء، وإنما أنا أجهل الشيء الذي شربته أنت. المفردة هذه التي شربتها أنت مجهولة بالنسبة لي، أريد أن تحدد لي، فتقول لي لا. لذلك في الجواب لا تقول لي نعم أو لا. في السؤال السابق أقائم زيد، إيش الجواب؟ نعم أو لا. هنا في المفرد الذي هو التصور، في التصور نحتاج أن تحدد لنا الشيء، ليس نسبة شيء إلى شيء، لا، أن تحدد لنا شيئا معينا إلى معرفة الفرد المشروب. فأقول لك أماء شربت أم عصيرا، فيكون الجواب بالتعيين، تقول شربت عصيرا أو شربت ماء. واضح هذا؟ طيب، إذن التصديق هو إدراك النسبة، النسبة بين شيئين، أو إدراك الحكم على شيء معين سلبا أو إيجابا. والتصور هو إدراك المفرد، إدراك المفرد. من أمثلة أيضا التصور أن يقول لك قال مثلا ما القسورة، ما القسورة، هذا تصديق أم تصور؟ هذا تصور. لماذا؟ لأن الجواب سيكون بمعلومة، بشيء تذكره، بأن تقول القسورة هو الأسد. طيب، وأنا هنا لا أجهل نسبة شيء إلى شيء، لكن عندما أقول هل أكل القسورة الفريسة، هنا الآن أنا لا أجهل ما معنى القسورة، وإنما أريد أن أدرك نسبة الأكل إلى الفريسة هل حصلت أم لم تحصل. والفرق بين التصور والتصديق أن التصديق غالبا يجاب فيه بل دائما يجاب فيه بنعم أو لا، وأما التصور فيجاب فيه بكلام معين. طيب، إذا عرفنا الفرق بين التصور والتصديق، فيقول الناظم الآن فهل بها يطلب تصديق، أي إن العرب وضعت أداة هل للتصديق، وما همزا عدا تصور، أي وما سوى الهمزة من أدوات الاستفهام الإحدى عشر هذه تستعملها العرب لإيش؟ للتصور. إذن هل تستعملها العرب للتصديق، وما عدا الهمزة من أدوات الاستفهام تستعملها العرب لإيش؟ للتصور. طيب إيش بقي معنا؟ بقي معنا الهمزة، تستعمل لإيش؟ قال الناظم وهي، أي الهمزة هما، وهي هما، إيش يعني هما؟ أي للتصور والتصديق. فصارت أدوات الاستفهام الآن يا إخوان على ثلاثة أقسام. القسم الأول ما يستعمل للتصديق فقط وهو هل. القسم الثاني ما يستعمل للتصور فقط وهو كل الأدوات ما عدا الهمزة. القسم الثالث ما يستعمل للتصور والتصديق معا وهي من؟ كلمة واحدة وهي الهمزة. واضح هذا؟ الآن نعرج على أدوات الاستفهام بشكل موجز ونبين معانيها الأصلية، معانيها الأصلية، ثم بعد ذلك سيشير المصنف إلى معاني الاستفهام الغير الأصلية. هناك معاني أصلية وهناك معاني غير أصلية، يعني تخرج عن استعمالها الأصلي، مثل ما فعلنا قبل قليل. قلنا هل في الأصل تستعمل لإيش؟ للاستفهام، وتخرج عن ذلك إلى ماذا؟ إلى التمني. لو تستعمل في الأصل لامتناع الشيء للشيء، وتخرج عن ذلك إلى ماذا؟ إلى التمني. وهكذا سنفعل بعد قليل، نبين المعاني الأصلية ثم نبين المعاني التي تخرج إليها هذه الأدوات. نعم، نبدأ بأداة الاستفهام الأولى وهي من. نعم، يعني لن نراعي الترتيب الذي مشى عليه الناظم، وإنما سنذكر هكذا يعني ما يتيسر. طيب، من، متى تستعمل من؟ تستعمل من للعاقل، هذا استعماله الأصلي. فتقول من أبوك، من أبوك؟ نعم، ولا يصح أن تقول مثلا من حصانك، من جملك، هذا لا يجوز، لأن من وضعت عند العرب لماذا؟ للعقلاء. طيب، الثاني ما عكسها، تستعمل لغير العاقل، فتقول ما القسورة، فتقول الأسد، ما العنقاء، نعم، ما الكتاب الذي قرأته، وهكذا. فما تستعمل لغير العقلاء، وتستعمل تحديدا لشرح الاسم باسم أشهر منه. إذا عندك اسم غامض فتستعمل له ما حتى يشرح، فتقول ما القسورة، فيجاب لك، يقال لك الأسد. ما مثلا ما العين، فتقول الذهب، يعني تستعمل العين بمعنى الذهب، وهكذا. طيب، أي تستعمل عند العرب لتمييز أحد الشيئين المشتركين في أمر يعمهما، نحو إيش؟ نحو أن تقول أي الطعام أحب إليك، أنت عندك وجبتان، عندك وجبتان، أنت تحب هذه الوجبة وتحب هذه الوجبة، فهما مشتركان في المحبة، ولكنك تريد أن تعرف أيهما أميز، فتستعمل له أي، فتقول أي الطعام أحب إليك، فالذي امتاز على الآخر تجيب به، فتقول هذا الرز أو الثريد ونحو ذلك. يقول الله عز وجل أي الفريقين خير، يعني أنحن أم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. وأي أيضا تستعمل للزمان، وتستعمل للمكان، وتستعمل للعاقل ولغير العاقل، لها استعمالات كثيرة بحسب ما تضاف إليه. فمثلا في قولك في أي يوم تأتي، هنا استعملت في إيش؟ في الزمان. وفي أي مكان تقيم، هنا استعملت للمكان. وأي رجلين أغزر علما، خالد أم يزيد، هنا استعملت للشيئين المشتركين، وتحتاج أن تميز أحدهما على الآخر، وهكذا. طيب، كذلك من أدوات الاستفهام كم. وكم تستعمل لتعيين عدد مبهم، فتقول مثلا كم طالبا في الفصل، فيجاب لك بكذا. كيف يطلب بها تعيين الحال، يعني الحال التي حصل عليها أو الحال التي جاء بها مثلا. فأنت تقول مثلا كيف جئت اليوم المدرسة، فتقول راكبا، ماشيا، مسرعا، ونحو ذلك. إذن كيف تستعمل لإيش؟ لتعيين الحالة، تعيين الحال. أين تستعمل لتعيين المكان، مثل أن أقول لك أين تعيش، أين تسكن، وتقول في البيت. أن لها ثلاثة معان. المعنى الأول تأتي بمعنى كيف، كقول الله عز وجل: ألم تر إلى الذين يجادلون في آيات الله أنى يصرفون، يعني كيف يصرفون. وتأتي أن بمعنى من أين، مثلا أن أقول مثلا أنى لك هذا، يعني من أين لك هذا. نعم. ومنه قول الله عز وجل: أنى لهم الذكرى، يعني من أين لهم الذكرى. واضح. والمعنى الثالث تأتي بمعنى متى، كأن تقول مثلا: أنى يرجع المسافرون، يعني متى يرجع المسافرون. إذن أنى في اللغة تأتي لثلاثة معاني. من أدوات الاستفهام متى، ومتى واضح أنها تستعمل لطلب الزمان، لطلب الزمان. مثل أن تقول: متى يأتي زيد؟ قال تعالى: ويقولون متى هذا الوعد. الأداة التي بعدها أيانا، أيانا متى تستعمل؟ يطلب بها تعيين الزمان المستقبل خاصة. إذ أيانا لها يعني تتميز بشيئين: أنها للزمان، وأنها لابد أن تكون لشيء مستقبل. مثل قول الله عز وجل: يسألونك عن الساعة أيانا مرساها، يعني متى وقتها. ونلاحظ أن قيام الساعة هو شيء مستقبل، فلذلك يستعمل لها أيانا. نعم. هل بقي شيء من الأدوات؟ هل قلنا قبل قليل أن هل تستعمل للتصديق، تستعمل للتصديق، كأن تقول مثلا: أقام زيد. فإما أن تقول نعم، وإما أن تقول لا، يعني هي تستعمل لمعرفة إدراك نسبة شيء إلى شيء. هذا هو استعمال هل. وهل والهمزة، قلنا إن الهمزة تصلح للشيئين، تصلح للتصور وتصلح للتصديق. لا. ثم بعد ذلك، بعد أن بين الناظم رحمه الله تعالى أدوات الاستفهام الأصلية، أدوات الاستفهام عموما 11 أداة، وذكرنا لكم معاني هذه الأدوات الأصلية، نريد أن نبين الآن إلى معاني ليست هي الأصلية، وإنما يخرج الاستفهام إلى هذه المعاني، فهي على خلاف الأصل، على خلاف الأصل. يقول الناظم: وقد للاستبطاء والتقرير وغير ذا يكون والتحقير. الاستبطاء واحد، والتقرير اثنين، والتحقير ثلاثة، هذه ثلاثة معاني. وغير ذا يكون، أي وقد يكون لغير هذه المعاني الثلاثة. ذكر لك هنا ثلاثة معاني، هذه المعاني الثلاثة ليست هي المعاني الأصلية للاستفهام، وإنما العرب تأتي بها خروجا عن الأصل. طيب، فمثلا الآن عندما نقول متى، متى ما هو معناها الأصلي؟ تعيين الزمان، متى جاء زيد، متى سيأتي زيد، فلابد أن تعين لي الزمان، تقول يوم الخميس الساعة كذا، هذا استعمال متى الأصلي. الآن سنقول لك تستعمل العرب متى لمعنى آخر غير أصلي، وذلك بأن يقصد بها الاستبطاء. الاستبطاء ما معنى الاستبطاء؟ يعني أن تكون أنت استبطأت حصول هذا الشيء، ومللت مثلا من طول انتظار، فتستعمل له متى لبيان أنك متذمر ونحو ذلك. مثلا أن يقول الطالب، طالب متملل في الفصل، فيقول: متى تنتهي هذه الحصة؟ الآن السؤال: هل هذا الطالب يجهل متى تنتهي الحصة؟ لا، هو عنده الساعة ويعرف بالضبط وبالدقة متى تنتهي هذه الحصة، الساعة الفلانية، الدقيقة الفلانية، فهو لا يريد الجواب، لذلك هنا لا يجوز استفهام، هو لا يطلب معلومة، وإنما هو إيش؟ يتذمر ويتأفف ويستبطئ هذه الحصة، يرى أنها طويلة، فلذلك يقول: متى تنتهي هذه الحصة؟ متى تنتهي هذه المشكلة؟ متى، كان يقول الأب مثلا لابنه المهمل، يقول له: متى ستذاكر؟ طيب ونحو ذلك. ومثل له بقوله تعالى أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتيكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله. يقولون إن هؤلاء قالوا متى نصر الله استبطاء لنزول النصر، يعني أنهم انتظروا كثيرا فأصبحوا يستبطئون وينتظرون ويتلهفون لنزول النصر. المعنى الثاني من معاني الغير الأصلية، غير الأصلية للاستفهام، هو التقرير. التقرير وهو حمل المخاطب على الإقرار بالشيء، تحمله على أن يقر به. أنت لا تسأله لكي يجيب، أنت لا تريد منه إجابة ولا تريد منه معلومة، لا، وإنما تريد منه فقط أن يعترف بهذا الشيء. مثل أن يقول الأب إذا كان مثلا عنده ابن عاق، مثلا وعياذ بالله عنده ابن عاق ومقصر في حق أبيه أو مهمل في حق أبيه، فيقول له أبوه معاتبا له، يقول له ألم أربك وألم أعلمك وألم أهذبك وألم أنفق عليك وألم أفعل معك كذا وكذا وكذا وكذا كذا. هل هو يريد من الابن أن يجيب ويقول له نعم؟ لا، هو لا يريد أجوبة، هو يعرف أن هذا الشيء صحيح، ولكنه يريد من الابن أن يقر. لذلك سمى به الاستفهام الإقراري، يريد من الابن أن يقر وأن يعترف ويعترف بتقصيره. نعم. وله أمثلة كثيرة جدا في القرآن، كقوله تعالى ألم يكن نطفة من مني يمنى. نعم، هذا تقرير، وهو يريد الله عز وجل من المخاطب وهو الإنسان أن يقر بذلك، ولا يريد منه هذه المعلومة لأن الله عز وجل لا تخفى عليه خافية. وأيضا التقرير قد يكون تقرير للفعل، وقد يكون تقرير للفاعل، وقد يكون تقريرا للمفعول به. تقرير الفعل مثل ألم نشرح لك صدرك، فالمطلوب من هنا أن يقر النبي صلى الله عليه وسلم بحصول هذا الفعل وهو الشرح. أأنت فعلت هذا؟ أأنت فعلت هذا؟ هنا مطلوب تقرير الفاعل، هل أنت الذي فعلت هذا الشيء أو لا؟ أنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم. وقد يكون تقرير المفعول به مثل أزيدا ضربت أم عمرا. هنا نريد منك أن تقر بمن الذي وقع عليه الضرب المفعول به. نعم، وله أمثلة كثيرة. إذن التقرير هو حمل المخاطب على الإقرار. الثالث التحقير، وهذا كثير جدا في كلام الناس الآن. مثلا أن تقول لرجل سيأتيك زيد ويوبخك ويضربك، فتقول له هو من زيد؟ هو يعرف من زيد، هو يعرفه ولكنه يحقره. واضح هذا؟ تقول له مثلا سيأتيك علي وسيفعل معك كذا وكذا، وتقول ومن علي؟ يعني أنا لا أبالي به، لا أخاف منه. هذا ما يسمى التحقير. هنا أنا لا أجهل من هو علي ولا أجهل من هو زيد، أنا أعرفهم جيدا وأعرف أسماءهم وأعرف كل شيء عنهم، ولكني أحقرهم. واضح؟ ومثال هذا في القرآن الكريم قوله تعالى أهذا الذي يذكر آلهتكم؟ أهذا، هذه الهمزة هنا، أهذا الذي يذكر آلهتكم؟ هم لا يريدون الجواب، لا يريدون أن يقال لهم نعم هو أو لا، لا، وإنما هم يحقرونه عليه الصلاة والسلام. واضح؟ وأيضا قد يمثل له بقوله تعالى أهذا الذي بعث الله رسولا. هذا أيضا، هذا فيه أيضا هذا استفهام إنكاري، يعني هم ينكرون هذا الشيء أيضا. فالمهم أن الاستفهام قد يخرج إلى هذه المعاني، قد يأتي للاستبطاء، وقد يأتي للتقرير، وقد يأتي للتحقير. فقط هذه الثلاثة لا، يقول الناظم وغير ذا يكون، أي هناك معاني أخرى يخرج إليه الاستفهام غير هذه الثلاثة، ولكن هذا النظم للمبتدئين فاكتفيت لك بهذه المواضع الثلاثة. وإلا فإن الاستفهام قد يأتي للتعجب مثلا، هذا لم يذكره الناظم لأن الناظم المبتدئين. مثلا قد يأتي الاستفهام للتعجب مثل قول الله عز وجل وما لي لا أرى الهدهدة، ما لي لا أرى الهدهدة، هو يتعجب من هذا الشيء. نعم. وقد يأتي للتنبيه على الضلال مثل قول الله عز وجل فأين تذهبون، أين تذهبون، الله عز وجل لا يجهل أين هم يذهبون حسا، ليس هذا المقصود، وإنما المقصود التنبيه على ضلالهم، يعني أين يذهب بكم، أين تذهبون. وقد يأتي للوعيد ويأتي لأشياء كثيرة. طيب، عندنا نوعان من أنواع الاستفهام أيضا التي يخرج إليها الاستفهام، مهمان جدا. الأول التقرير، الثاني الإنكار. التقرير ذكره الناظم تكلمنا عنه، الثاني الإنكار، لأن هذا مهم يكثر في القرآن ويكثر في كتب شروحات الأحاديث ونحو ذلك. الإنكار نوعان، عندنا إنكار توبيخي وعندنا إنكار تكذيبي. إنكار التوبيخي هو يكون على أمر وقع وكان لا ينبغي أن يقع، وذلك مثل أن تقول لشخص يعصي تقول له أعصيت ربك؟ أتركت الصلاة؟ أكذبت على أبيك؟ هنا أنت إيش؟ توبخه، توبخه، لا تريد أجوبه وإنما توبخه. يقول الله عز وجل قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون. هذا السؤال ما المقصود منه؟ توبيخ المشركين الذين يدعون النبي صلى الله عليه وسلم إلى الوقوع في الشرك، واضح؟ هذا الإنكار التوبيخي. الإنكار التكذيبي يكون لأمر ادعي وقوعه وهو لم يقع، الناس يدعون أنه وقع وهو لم يقع. مثال ذلك قوله تعالى أفأصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثا، هذا كذب لم يقع. هم يزعمون أن الله عز وجل اتخذ الملائكة إناثا وبنات والعياذ بالله. طيب، هذا الأمر كذب. فالاستفهام هنا ما نوعه؟ تكذيبي. الله عز وجل لا يسألهم ليحصل على المعلومة، لا، لا يريد جوابا، وإنما ينكر عليهم ويكذبهم، فهو إنكار تكذيبي، إنكار وتكذيب، إنكار عليهم وتكذيب لقولهم. وأيضا مثاله في نفس الموضوع قول الله عز وجل أصطفى البنات على البنين، هذا كذب لم يحصل. نعم. ثم يقول الناظم والأمر وهو طلب استعلائي وقد يكون وقد لأنواع يكون جائي. الأمر انتقل بعد ذلك إلى أسلوب جديد من أساليب الإنشاء وهو الأمر. ما هو الأمر؟ الأمر هو طلب حصول الفعل على وجه الاستعلاء. الأمر هو طلب حصول الفعل. أنا أقول لك مثلا أدرس، هنا أطلب منك الدراسة على وجه الاستعلاء، يعني لا بد أن يكون الأمر أعلى من المأمور، وهذا معنى قول الناظم وهو طلب استعلائي. نعم. وهذه مسألة خلافية. نعم. وهو هل اشترط للأمر أن يكون فيه استعلاء أو لا؟ هذه مسألة متعلقة بأصول الفقه. إذن الأمر ما هو؟ هو طلب حصول الفعل على وجه الاستعلاء. ومثل أن تقول يعني اضرب، ومثل أن يقول الله عز وجل للمؤمنين أقيموا الصلاة، فهو طلب حصول الصلاة وإيجاد الصلاة على وجه الاستعلاء. وقد تكلمنا عن الأمر في شرح الورقات، وأفضل من يتكلم عن مباحث الأمر والنهي هم الأصوليون، وتفننوا في الكلام عنه. ثم يقول الناظم وقد لأنواع يكون جائي، أي إن الأمر قد يخرج عن هذا المعنى الأصلي وينتقل إلى معنى فرعي، مثل ما فعلنا في كل ما تقدم ذكره. عرفنا المعنى الأصلي للأمر، الآن نقول لك إن الأمر قد يأتي لغير معناه الأصلي، وهذا في مواضع كثيرة، مواضع كثيرة يعني تزيد على 20، لكن نكتفي ببعضها. مثلا قد يأتي الأمر للتهديد، كقول الله عز وجل اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير. اعملوا ما شئتم، هنا اعملوا فعل أمر، هل معناه أن المشركين مباح لهم أن يقعوا في الشرك وفي المعاصي وفي السوق ويفعلوا ما شاء، أن الله أمرهم بذلك؟ لا، هنا ليس الأمر، هنا ليس بمعناه الأصلي، وإنما الأمر هنا بمعنى التهديد. وهذا تماما كأن يقول الابن، كأن يقول الأب مثلا لابنه، يقول له العب العب. الأب حينما يرى ابنه يهمل مثلا دروسه ويلعب في الشارع فيقول له العب العب، هنا أمر، أمره باللعب، العب هذا في صيغة أمر. لكن هل يفهم الابن من هذا أن الأب يأمره بأن يلعب؟ قطعا لا، قطعا لا، وإنما يفهم مباشرة من هذا الأسلوب أنه أسلوب ماذا؟ أسلوب تهديد. نعم، هذا كثير جدا، مثل قول الله عز وجل فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، هذا تهديد ووعيد وتخويف، بدليل أن تكملة الآية إنا أعتدنا للظالمين نارا. وبعض الجهال الآن في هذا الزمن الذين يدعون إلى حرية الأديان وحرية المعتقدات يستدلون بهذه الآية ويقولون فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، إن الله عز وجل أباح للناس حرية المعتقد، من شاء ليؤمن يؤمن ومن شاء ليكفر فليكفر. هذا كلام يعني من أفضل الباطل يعني، وإلا ما فائدة الجنة والنار وإرسال الرسل وإنزال الكتب، كله يكون لا فائدة له على هذا الكلام. نعم نعم. ثم قال والنهي وهو مثله، أي إن تعريف الأمر، أي إن تعريف النهي مثل تعريف النهي، تعريف النهي مثل تعريف الأمر. نعم، فكما أن الأمر هو طلب حصول الشيء مع الاستعلاء، فالنهي مثله، اللهم هو طلب ترك الشيء على جهة الاستعلاء. هناك طلب حصول الشيء، الآن طلب ترك الشيء. لا تكذب يعني أترك الكذب، لا تزني يعني أترك الزنا، لا تأكل الربا يعني أترك الربا، هكذا. وهو مثله بلا بدا، أي إن أداته الشهيرة، أداة النهي الشهيرة عند البلاغيين هي لا، أن تستعمل له لا، فتقول لا تكذب، لا تسرق، لا تشرك بالله ونحو ذلك. نعم، ثم يقول الناظم والشرط بعدها. نعم، بدا هنا قلنا وهو مثله بلا بدا، بدا يعني ظهر، ظهر هذا تكملة بيت. نعم، طبعا مثل ما قلنا في الأمر سنقول في النهي، النهي يخرج عن هذا المعنى الأصلي إلى معاني أخرى، فيأتي النهي للتهديد وللدعاء وللالتماس ولمعاني كثيرة. يعني نمثل بمثال واحد للنهي، النهي بغير معناه الأصلي. مثلا قال الله عز وجل ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، هل العبد الآن ينهى ربه؟ حاشا لله، العبد لا يستطيع أن ينهى ربه. إذن ما معنى هذا الأسلوب؟ هذا أسلوب دعاء، فخرجت لا عن معناها الأصلي وهو طلب ترك الشيء إلى معنى فرعي وهو معنى الدعاء. وهذا مثل أن يقول الأب لابنه، يقول له مثلا طيب لا تطع أمري، لا تطع أمري، لا تسمع كلامي، هل هو ينهاه؟ لا، هو يهدده ويتوعده. واضح هذا؟ ثم قال الناظم والشرط بعدها يجوز، والشرط بعدها يجوز. بعدها بعد من؟ أي بعد الأنواع الأربعة، بعد الأنواع الأربعة. ما هي الأنواع الأربعة التي سبق ذكرها؟ التمني، الاستفهام، الأمر، النهي. يقول الناظم إن الشرط يجوز أن يقع بعدها، أي بعد هذه الأربعة. في الحقيقة هذه المسألة مسألة نحوية بحتة، لا علاقة لها بالبلاغة إلا بشكل يعني بشكل آخر، يعني هي مسألة نحوية سبق دراستها في كتب النحو. يعني يريد أن يقول إيش؟ يجوز تقدير الشرط بعد هذه الأساليب الأربعة. مثلا في الأمر يقول الله عز وجل قل تعالوا أتلوا، قل تعالوا أتلوا، أين الأمر؟ تعالوا. أين الشرط؟ نقدره، هذا هو الشاهد، أنك تقدر الشرط، تقدير الكلام قل تعالوا فإن تأتوا أتلوا، فنقدر إن الشرطية. فيريد أن يقول الناظم إن من مواقع من مواضع تقدير إن الشرطية هذه المواضع الأربعة، تقدر إن الشرطية بعد هذه المواضع الأربعة: الأمر كقول تعالى قل تعالوا أتلوا، والنهي، والاستفهام، والتمني. مثلا تقول ذاكر تنجح، هذا الأمر تقديره إن تذاكر تنجح. قل تعالوا أتلوا تقديره إن تأتوا أتلوا. قل للمؤمنين يغضوا، نعم. وأيضا في النهي لا تهمل تنجح، أي إن لا تهمل تنجح. هل تزورني أكرمك، أي هل تزورني فإن تزورني أكرمك. هكذا إذا نقدر الشرط بعد التمني، بعد الاستفهام، بعد الأمر، وبعد النهي. ليت لي مالا أنفقه، هذا في التمني، أي ليت لي مالا فإن كان لي مالا أنفقه. ثم قال الناظم: والنداء وقد للاختصاص والإغراء تجيء. النداء، النداء تعريفه الآن انتقل إلى أسلوب جديد من أساليب الإنشاء الطلبي. ما معنى النداء؟ النداء هو طلب الإقبال بحرف معين. مثلا أن تقول يا زيد، فأنت تطلب منه أن يقبل يا زيد، نعم. والنداء درسناه بالتفصيل في النحو. ثم بين أن النداء معنى النداء واضح، يعني تقول يا زيد يا محمد تنادي وتطلب منهم أن يقبل، هذا المعنى الأصلي. وقد يخرج عن هذا المعنى الأصلي إلى معاني فرعية. ذكر الناظم معنيين: معنى الأول وقد للاختصاص، يعني يأتي النداء بمعنى الاختصاص، والإغراء، يعني يأتي النداء بمعنى الإغراء. ما هو الاختصاص؟ الاختصاص هذا باب من أبواب النحو أيضا، نعم. مثاله الاختصاص، أوضحه لكم بالمثال. مثل أن تقول إنسان مثلا نسب إليك أنك فعلت شيئا قبيحا، فتقول له أنا أفعل ذلك أيها الرجل. هنا قولك أيها الرجل أنت لا تقصد الشخص الذي أمامك، تقصد نفسك، تقصد نفسك. مثال آخر، أن تقول مثلا أنا أدخل أيها الرجل، يعني تقصد نفسك. أنا المسكين أيها الرجل، تقصد نفسك. هذا أسلوب غريب علينا لأننا لا نستعمله كثيرا، هو موجود في كلام العرب وموجود في فصيح الكلام، لكن باختصار شديد الاختصاص هو أن يكون الكلام ظاهره أنك تنادي شخصا، والواقع أنك تكلم نفسك. اللهم اغفر لي أيها العبد، من تقصد؟ تقصد نفسك. هذا هو الاختصاص. والإغراء، الإغراء هو التحريض. مثل أن تقول لشخص مظلوم يا مظلوم طالب بحقك، طالب بحقك، يا مظلوم طالب بحقك، يا مضطهد انتفض. فهنا أنت لما تقول يا مظلوم أنت لا تطلب منه الإقبال، وليس فيه نداء، وإنما أنت تريد أن تستفزه، وتريد أن تحثه وأن تحرضه على أن يأخذ بحقه، واضح؟ مثل أن تقول أسلم أيضا يا مسلم اتق الله، يا مسلم اتق الله. هنا استعمالك لكلمة مسلم بهذا الأسلوب تريد أن تذكره بأنه مسلم، فأنت لا تطلب منه أن يقبل عليك ولا تناديه، واضح؟ هو أمامك حاضر. يا شجاع تقدم، هنا أنت تحرضه وتذكره بشجاعته، هذا الأسلوب يقال له أسلوب الإغراء، نعم. ثم ختم الناظم الباب فقال: ثم موضع الإنشاء قد يقع الخبر. بعد أن فرغنا من معرفة أساليب الإنشاء، وفرغنا في بداية الكتاب من معرفة أساليب الخبر، عرفنا الخبر وعرفنا الإنشاء، الآن يقول لك الناظم معلومة، يقول لك إن العرب أحيانا تستعمل الجملة الإنشائية في مكان الجملة الخبرية، وتستعمل الجملة الخبرية في مكان الجملة الإنشائية. هذا معنى قول الناظم. ثم موضع الإنشاء قد يقع الخبر. لماذا تفعل العرب هذا؟ قال للتفاؤل والحرص. للتفاؤل والحرص. مثال ذلك، مثال التفاؤل كقولك مثلا عن الميت تقول رحمه الله، رحمه الله، رحمه الله، الظاهر أنها جملة خبرية أم إنشائية؟ جملة خبرية، جملة خبرية تحتمل الصدق والكذب. يصح أن تقال صدقنا أو كذبت. رحمه الله مثل قام زيد بالضبط، لأن رحم فعل ماضي والله فاعل، فهو فعل ماضي، والفعل الماضي يخبر فيه عن الشيء الذي وقع في الزمن الماضي. مثلا تقول قام زيد، جاء عمر، رحمه الله، فهذه أصلا جملة خبرية في الأصل، لكن العرب تستعملها في مكان الجملة الإنشائية. فما معنى هذه الجملة؟ معناها اللهم ارحمه، واللهم ارحمه، ارحمه هذه صيغة دعاء، والدعاء من أساليب إيش؟ الإنشاء. فصارت استعملت جملة خبرية في مكان الجملة الإنشائية. ما الغرض؟ ما الحكمة؟ لماذا؟ قال الناظم للتفاؤل، نحن نتفاءل بحصول الرحمة له، فنخبر عن هذه الرحمة كأنها قد وقعت وانتهت، والواقع أننا لا نعلم الغيب. من قال لك أن الله قد رحمه؟ ما ندري، لكننا تفاؤلا نقول الله، نقول رحمه الله، تفاؤلا بأن الرحمة قد حصلت وانتهت. وإلا لو أردنا أن نأتي بالكلام على الظاهر وعلى الأصل والكلام الطبيعي كان يجب أن نقول اللهم ارحمه. ومثل هذا بالضبط لما نقول فلان المرحوم، من قال لك أن الله رحمه؟ من قال لك أنه مرحوم؟ هذا تفاؤل. لذلك يعني بعض العلماء يقول أن هذا خطأ أو يحرمه، وأنا لا أرى تحريم هذا، يعني لأن هذا من باب التفاؤل. طيب، قال الناظم والحرص، أي إظهار الحرص على وقوع الخبر، كقول المدرس مثلا قبل الشروع في الدرس لا أسمع صوتا وأنا أشرح، لا أسمع صوتا، ظاهر هذا الكلام أنه يخبركم بأنه لا يسمع صوتا، والواقع أنه لا يخبركم، وإنما هو يريد أن يقول، يريد أن يأمركم بالسكوت، والأمر من أساليب الإنشاء، فكأنه قال اسكتوا أو لا تحدثوا صوتا، فاستعمل الجملة الخبرية في موضع، استعمل الجملة الخبرية في موضع الجملة الإنشائية. إذن هذا كله ماذا؟ وقوع الخبر في موضع الإنشاء، وقوع الخبر في موضع الإنشاء. الآن نعكس، الآن نعكس، نوقع الإنشاء في موضع الخبر، نستعمل الأسلوب الإنشائي ونقصد به الجملة الخبرية، نستعمل الأسلوب الإنشائي ونقصد به أن نخبرك بالشيء. هذا معنى قول الناظم أو بعكس ذا، أو بعكس ذا. مثال ذلك قوله تعالى قال إني أشهد الله واشهدوا، واشهدوا، كان الظاهر أن يقول إني أشهد الله وأشهدكم، أشهدكم هذه جملة خبرية، لكنه إيش قال؟ قال واشهدوا، اشهدوا فعل إيش؟ فعل أمر، فاستعمل جملة أمرية إنشائية، وهو يقصد ماذا؟ هو يقصد الخبر، هو يقصد أن يقول إني أشهد الله وأشهدكم، فماذا فعل؟ استعمل الجملة الإنشائية وهو يقصد في الواقع الجملة الخبرية. نعم، مثال آخر له قل أمر ربي بالقسط وأقيموا، قل أمر ربي بالقسط، كان الظاهر أن يقول قل أمر ربي بالقسط وأمر بإقامة الصلاة، هذا الظاهر، لكنه غيرها، جاء بدلا من أن يأتي بها جملة خبرية بأن يقول أمر ربي بالقسط، حولها إلى جملة إنشائية فقال أقيموا، هذا فعل الأمر، فاستعمل الجملة الخبرية، استعمل الجملة الإنشائية في مكان الجملة الخبرية. واضح هذا؟ وهذا كثير جدا في القرآن، لكن أنا أكتفي بهذا القدر. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.